الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل رحمة خير به الشيخ النووي، نور الله قبره وغفر ذنبه وأعلى درجته في جناته النعيم، آمين. باب الاستخارة والمشاورة. بشيك لباري استخارة واستشارة. الاستخارة يعني سؤال خير الأمرين، داواي باشتريني دوش دوكي أو بثيل استخارة سينا كسيني طلبة، يعني طلب الخير، سؤال الخير، اشتيك أتوي بيكي سفر بكم ونيكم. استخارة كي داواي أواكي خوايا سفرك خيرا، يعني كرنك خيرا، كواتا استخارك طلب الخير، سؤال الخير، خير يقلدو خير، خير يقلدو كار، كنازن كاميان خيرا وكاميان شر، يا كاميان خير وكاميان أخيرة، كاميان خير وكاميان خير ترى، باشا. والمشاورة يعني الرايش كردن، يعني من رايش كردن للغير، رايجي غير خود بكي برسيبي بكي. و آيتي غيهني لمبارو أفرمي، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، أي رسول إخوة راوج بك بالصحابة كانت لكارو باركانا في الأمر، لكارو باركانا راوج يان بيبك فرسي يان بيبك أو كاربكم أو كارمو بكم. طبعا لو شتانيك بيويستك راوج بكي، لشتانيك بيويزناك راوج بكي، بيويزناك بكي لبرزور أسباب. يكي لسبب هر قورا كان يا رسول الله بو طيب قلب يان بو راقي الكردني ضليا يعني. بو جمع كلمة شن تنشد هيا إنسان رازية بو كاري تويكي، بس لبروي برسي بيناكي الله كاري كاري خرابة حق درق رقساك طعن دا أواك، بس لبروي برسي بيناكي برسي بيناكي كردن بقازانجي بتايبتي. أما بو قائدة كان إليم بو أواني دم سبين، بو أواني معقولا، بو أواني خلق شوني أنا كوي الرابش كردن بدورو بر قازانجي خويتي دا تا قازانجي شون كوتو كاني اما يك دو بنسبه غير او كسانو تو بنتو جني بيني كچي بيني باشا الرابش كيم كچي باشا خراب كاري زور باشا كي ام جاله لبر قازانجي خوتا اتيفزاني مستقبلت اي ام كچي بوتو اشي بوتو ناشي اغونجي ناغونجي بويا رابش كردن كاريكي زور مباركة وشوراش خوي بوخوي وأمرهم شورى بينهم كأملا آياتك آياتك هيني أفرمي وشاورهم في الأمر مشاورين بيبكا وآياتك هيني أفرمي وشاورهم في وأمرهم شورى بينهم إيشي مسلمانان تشيا شورى لبيني أكتر بويا نوي أفرمي شي أي يتشاورون بينهم فيه لا وهي أي يتشاورون بينهم فيه واتا لكارو باركان الراويش بيكتركا راويش بيكتركا كواتا ولاتي مسلمان هيك يقل برنسيب مبدأ كان أم ولاتي إسلام بريتال شورا جاوي سنبلا إن شاء الله دي مسألة ورن كردن ورن كردن زياتر دم بإذن إخوائي قولا لشورا بين رسول الله وصحابة كان وقلقي شورا لإسلام وشورا وديمقراطية فرق كان شيئا بس تعلم شورا اسمي مصدرة، اسمي مصدرة شورا وثمان اسم مصدري اشتوريا لزبان علي ذو اشتوار ذو اشتوار ألا هو هاتوا أفرمي وشاورهم في الأمر وأمرهم شورا بينهم يعني يتشاورون يعني يتشاورون فيه خوي قول استعيش إيمان دارانك وصفيانك مدحيانك بوي شورها لبين الرابجها لبين كواتا اواني ايمان دار نبي الراوي جانب الى بين يكتر او كاربكم بيتان باش او بكم بيتان باش او كاربكم و راویش پیکردنیش تنها آوانی ابزاری زوری نتیجه لانوکمی نتیجه لانوکل نظامی دموکراتیته که شتک دیجی عقل و منطق و لوجیکه سری بالقو داری دکره نک سری زوری نه اسلام سری زوری نه نکه سری بالقو داری دکه لر راویج سری بالقو داری دکه اگر پی دکه زبن ششیان بلع او کار نکی چواریان بلع بیکه بالقل لای بیکه بکه بی ای کی أبو بكر الصديق رضي الله عنه به هم صحابه وتيان كشتار مكة لقلواني زكاة نادن بيغمر مردوع عليه الصلاة والسلام معنوياتي خلق تيك شوى أم هي رشج بكي لو تي بيت معي لوازي وجيش لمدينة دركي بلاماري مدينة بدن ومدينش كباي تختي بولاتك يا توشي قيراني ببي وتوشي كيشي ببي إسلامك إلى قلتو شبي وتي هريك وسبحان الله الرأيك أبو بكر صايب وعلماء فرمون خواي قول ديني با سيكس بارست هيك كان فرعون وبكر الصديق رضي الله عليه بي. او هي شيء نكر ذاك هذا الجيش كدر شو بناوا اوا كانوا شاركان الرجوتيان احبرا اما او انت الجيش دار شو يبو الشر اذا شنو لمدينه جماعيه الله خلق ترسيان قال سبحان الله كاري قال يزور قوري بويا لنظام اسلام امر بشورايا اويك أمر أحزاب إسلامي وغير أحزاب إسلامي لو أنك كالبونة وسزبونة وخابونة وشلبونة كارليك يان كردوا لقل علمانيا كانوا لقل دور بركاني خوانا بوي أم كارليك دروزبونو كارليك يان كردوا أوان شلن أوان شلبونة أوان خاون خابونة متساهل تساهل بونة ألين ديمقراطية الروحي إسلاما من نالم هالشي ديمقراطية تيها مشتك ديجي إسلام بيقومان شتاني كيلا ديمقراطية لقل إسلاما يكا قريتاوا بلا مشتاني كشي هي صدر صد جي إسلاما صدر صد جي إسلاما شتاني كيلا يا زور جاري ألين بلا لإسلام هيا ونيا لإسلام لا أمر ديمقراطية تيها لإسلام شي هي شورا هيا لإسلام شورا هيا بلا يخو راستا لروي شورا ورابج لديمقراطية لإسلام شورا هاي أما صحة بلام حقيقتي أو شوراي لإسلام يجاوز لو حقيقتي أو شوراي لديمقراطية هاي لديمقراطية أجر زوريني قل بلين يا زوريني دندران يا زوريني عندهم برلمان كان كل نظام ديمقراطي ببرلمان بيو برلمان لبرلمانش النظام دندان هاي ودز برز بكرد لأن كيا زوريني دندان هذا شيء اگر زوری نوتیان قیش کبره با آفرت حذی کرد ول صقی کجی زواج بکه وابی که با محکم ور صقی که بینی و حاکم پسیاری لیب که ام جند گرکه و وجن که ولی توم ام صقی گرکه و متیان آو ماری بور قیش احتیاط اجتیاد ما فی مروه اگر زور بی اندام پرلمان کان بونو من دو صت و پنجاب و دو صت یان دزی برز و کلو تیان قیناک قیناک طا هم شورای بو حزب اسلامی شورای بو كسير بيت أم أستا لا بروابون بمبدأ قبل شورا قبل ديمقراطية الإسلامية وبراسي أمر روح ومخي ديمقراطيتها أما براسي ديمقراطيتها وبراسي هركسي بالرواي بمن بديمقراطيني براسي ديمقراطيني شو أول ديمقراطية خلق أزادن ألين باب يا ولا بيا ما ربكري وبراسي أو أوروبايك أو ديمقراطية كاتي وتيان بيا ولا بيا ما ربك تبى ما ربك تاو أو ديمقراطية بلام إسلام شورايت يايا أو جزء أي ديمقراطية كشورايت يايتي أما أو جزء أي تري كهرشي كانوا نيرو ميل حلال كرد حلالي كي أعمل إسلامني أم جزء الإسلامني أم بشر الإسلامني أم مرفوض الإسلام وهكذا بارك الله بك هرشي كي تر حلال به دندان حرام يبقى وهرشتي كثير حرام بدندان حلال يبقى بهك وهكذا بارك الله فيكم بويا شورا بيغمر صلاة والسلام يقول سبي شوراي بالصحابة كان يكردوا لشن دين مسألة فرزوا راويجي بالصحابة كان يكردوا للروجي بدرة فرزوا راويجي بيكردن بروينا بدواي كاروانا كان يانا بلشين يانا شين برسي بيكردن لا روجي أحزاب جيش كان همو دوري مدينين دابو برسي بالصحابة كالوتي شيء الله نجد دولة سرسي يعني يجلس سرسي بربومي مدينين في بدين لسروي دس بردار بنو أبو لقاك بشكينن سعد كوري معاذ وسعد كوري عبادة رازين أبو وتنايكين باش لا شر بدر الراويجي بيكردن لشوين يقوى استاوتي وتيان أمر يا وحي وتيان وحي يا رايخ وتوتي رايخ وتينا بابش لا يبيرك يا رسول الله لا يآوك بقري لا صلح حديبية الراويجي بيكردن هالخيزانة كي وتي بو بطاقتي وتي وتم سربتاشن سرناتاشن وتي برو سربتاش سيرت كان سرتاشي أسبع عملي أي بيني أي بينن أي كي أوانجي أكثر أنجامي هلو أبو وهي كرد أوانجي بجي هنك وهلو هام بيغمري خوان صلاة والسلام يخوان لسربي لا صلح حديبية والراويجي بيكردن كمادام خلقي مكانا يلمرون انه مكو باهرش كان سر مكا أبو بكر ما شان لتاريخاته باسكري أبو بكر زيارة الله كاري وامك يوم بشرنا هاتوي أبو بشيمان بوا وهلو ها لشنين مسألة بيغمري خوان صلاة والسلام يخوان لسربي الراويجي بيكردن لمسألة أسيرة كاني بدرة رايجي بيكردن أبو بكر وعمر يكي دو راي جواز يا نبو بقس أبو بكر كرد وابو آيات داب الزيكا ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض آيات لو بارو داب الزيكا أفرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة يا غمري إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسبب فيري استخارة يكردن يجي استخارة فيري أم من براكان أمره أقر هيش استفاديك تانكر تقول نجي استخارة نبي أم استفاده كان بس تاني إن شاء الله. أفعل فير استخارة أكردين شو نتي نجي استخارة في الأمور كلها. لهم كانوا بارك فير استخارة أكردين. يعني أنجامي بدين. أنجامي بدين لكارا مباح كان. لكارا مباح كان. يا لعبادة كان. لكارا مباح كان يا لعبادة كان. عبادتكان ايش فرزكاننا استخارنا كيف نيوجكم يعني كم استخارنا كيف زكاة بدم يعني دم بلان بو كيفيتكاني وردكار يكي درس استخارة كيف بو واجباتكان ايش مثلا زكاة دوكس بيدم كامل ينخيري تيايا درس زكاة استخارة كيف حج لقل فلان كسب كم يا لقل فلان كسب كم ام صال بكم يا صال اعتر بكم درس استخارة كيف جن هنا نقر بلين واجبة استخارة بكي آية أم جنبينم يا أم جنبينم كواتل لسل أصلي واجباتك نايكي أما بور ذكارك استخاراك واضحة إسي بور ذكارك استخاراك حتى واجب يجبه وفرز يجبه في الأمور كلها لها محال بارك يعني كارنب ورسول يخاف في استخارة منك بيكي لها مكال بارك استخارة بك وبيك البلاك برون بخون نو بياو شاكان أظن لهيج كارك استخارة منك لو بشيمان وينولي سبحان الله خير يزولي تيا استخارة بركته بر بركته نوره ما شاء الله باستخارة بك إن شاء الله أفهم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن لأنه صحيح برسي منها كالسورة من القرآن وكو سورة يقول القرآن فيرمان يكل كالسورة من القرآن وكو سورة يقول القرآن أو فيرمان يكل يعني شون فيري قرآن لبر كردن ما يكل شون فيري قرآن ما يكل أو فيري استخارة ما يكل هذه استخارة بكم استخارة بكم يقول إذا هم أحدكم بالأمر أجر كسيق لأيو ويستي كاري بك أود من أمرك جائز بي يا مباح بي يا شي بي يا مشروع بي يتر واجب بي يا سنت بي وتيش من استخارة بو واجب وكيفيتك وردكاري كي أكري نقول لي في أصل الوجوب بواجباتك يبونك ينجب كم يعني كم زكاة بدم يعني دم أما بكي بدم درسها أما زكاة بدم يعني دم استخارة يبونك استخارة باطلة أفرمي فليركع ركعتين بادور كاد نجبك ركعتين يعني فليركع يعني من غير الفريضة وكل حديث كاري بادور كاد نجبك لغير فرز كان واعتبر نجي فرزنا بين سنة فليركع ركعتين من غير الفريضة با فرزنا به ثم ليقول باشان بابله يعني دواي ثم ليقول كيبله ثم ليقول كيبله هني العلماء لين بيش سلام دانوا هني كتلين ألين دواي سلام دانوا إيه مش ألين لد بيش سلام بيو دواي سلام بيهر درسة إن شاء الله بيش سلام الدواء دواي تحية تحية التواكل أو سأم دعاء خيري سلام الدعاء سلامة يدو سكان برزكيت اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأستباسك ومتن دس برزكيت دعاء كاكي بوشي كي بوش ناوردن بو سفر بو هر كاريك هر كاريك في الأمور سيتوكيد كبكا كلها لا مكالو باريك فيدي كردون صلاة والسلام خير السلام باب الله اللهم إني أستخيرك بعلمك طبعا بيشوا حمد وصلوات بدأ أبيت طواب شكر حمد وصلوات بدأ أبيت أمش بدليل ترسع بدبوا بدليل ترسع بدبوا أبيت دليل كان جمش بيكو كو بكريتو نقبع سوي سهني قالوا والله لا الدعاء قنوت لأب لا اللهم اهدينا في من هدي زيادة والله بدعية والله أم قصة خوي بخوي بدعية أم قصة خوي بخوي بدعية وبراسي ناو سلف اشتوى معروف نبوا ما لم زمان مشتان دروز بوا أو قنوت لو زيادة في بدعية اي باش عمري كل خطاب زياده لي كله مبتدع عمري كل خطاب اي هاني قصا كان سبحان الله نازن شي يجي ونازن عاقبه قصا كان يعني شي عمري كل خطاب صلوات دا وبي كل كعب بن يجي كردوا بحبر شاوي هم صحابه اي عليكم بسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اي عمر الخلفاء الراشدين كان باجماع هم الصحابه كزني ود والله ما بدعيه لم زمان درس والله اللهم هدينا في المهدي زياده كي بدعيه نجي بو كردون يقرؤون بالمئن وكو إمام الألباني رحمه الله فرمي بحصيحتني حديثة كان سابت ببسطان آيات خندوه نجاكا صد آيات نخندوه بخوة لا ما يد آيات خندوه والله فيم قلشتو جيس أو نجا باطلا يعني جهالة وحماقة تشي يعني إنسان أو نش أحمق بيبتا أو راضي بقات أحمقيت أحمقيت درجيتي بلا أم درجي أحمقيت زور زور برزة إمام عمر دعايا كلا كافر كان إمام عمر دعايا ذكرة لي شيخين أويكا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطي هروها دعاية كل كافر كان دعاية كل كافر كان أهل كتاب دعاية كل بهم صلمانان أوي قول محققين علماء درست دعاية تريج بكي لو دعاني لكتاب سنة واردة وغير أوي لكتاب سنة واردة لو دعاني مختصر بن وبرمعنا بن وأو ندري جنكيتو مسلمان كان توشي من مينتي من أرحاتي بن أو ندري جنكيتو علة كيج لتشي ألين بوي مسلمان توشي مشاقنا ندري جن مكراه نقل برو بدعية ولا برو جائزين كبيع مري خوار ونكردو عليه الصلاة والسلام. دش تزور جوازة. أصلاً بيع مري خوار نيجي نكردوه. تلامي حنا كنا تاقنود كفتا ولا ولا بدعية. إز عجباً والله يعني كزور سيرد. رسوله أصلاً تلامي حنا كردوه عليه الصلاة والسلام. سير شو تلامي حنا كردوه. أما إمام عمر تلامي حنا كردوه ولا تلامي حنا قنود يخوندوه. هربويا. لنا أفرم بابلي اللهم إني أستخيرك بعلمك خواهي جان داواد لي أكم داواي خير لي أكم خير بنصيبك بعلمك خواهي بزانستي خوت خواهي بزانستي خوت ظلم قشاتك بهوي أم دعانيك إكم ظلم مرتاحك كارك أو كاريك لتبارم بوي بومي آسانك أقر آخير آسان بيت أقر الشريط يا خواهي جان كاركم يدور خيتو أما يعني بعلمي خواه بعلمي خو دعوة لكم تو أزاني وكسب عسكا تو أزاني أمكار خيرتي يا خيرتي يعني شو كتو عالم علام الغيوب بلا من عبد ضعيف النزن خواه يا خيرتي يا شريتي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك خواه يعني دعوة لكم بقدرتي خود وأستقدرك بقول يعني خواي يعني داود لكم قدرة بيبدي توانام بيبدي لسر أمكارا أجر آسانه وأستقدرك يعني أسألك منك أن أن أن تعطيني قدرة قدرتكم بيبخشي على خير الأمرين وأسألك من فضلك العظيم وخويا داود لكم لفضل عظيم خود بلا كان في لي آداب دعاب رسول خود دائما دعاء كاني بستعيش خود أسبيك اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بعلم وقدرة خوا باريتو فإنك تعلم وليس باسك فإنك تعلم ولا أعلم أن جاء فرميتي وأسألك من فضلك العظيم لفضل إخوة باريتو يعني إخوة داود لكم لفضل قوري إخوت لفضل مزن إخوت فإنك تقدر ولا أقدر تتوانتي إخوائي من توانا مني وتعلم وتؤزاني ولا أعلم إخوائي من علم مني إلا وأنا بخد في ذكرت بيتم وأنسى علام الغيوب وأيانتو زاناي بهمونهني وشارا وأوشتاني كوا بنهانا تو علام الغيوب سيك علام علام عالم علام يعني تو زور زاناي كس أو نيتو نازاني خواهيان لوشتي بنهانا كانوا نادي عركان روش لوشتي والله فلانا جوري أجل دوزراوت وتايسة جوري وانا دوزراوت ولا جوري نهم دوزراوت وتايسة جوري وانا دوزراوت ولا جوري ماسي دوزراوت وتايسة جوري وانا دوزراوت ولا إنسان علمي إنسان والله عجب بيتي خلق أمره وخلق بناوي علمه وبيدينه أو رجاء لكنالي كنالك روسي كبزباني عربي بيشكشكا ألا تا استا علماء نازان روبرتو كارلوس طوبي كرزا قولة شون شو تقولة أي تقول قلنا إحنا بعلم كافر بي علم نازان روبرتو كارلوس قولة غي شون كرزا قولة كسيتي وبهي هو علمه كافر أي قولة محماقة بخوة بلا كان والله لكنالي روسيا اليوم ألا تقول طوبكي أعوات شو بلاية شو تقولة تا استا نازان شون هم طوبي شو تقولة أو رجل شتيتر مخلوندو أيو تا استا علم نازان نام نازانم چی بشتترم خوندو هشت لوش تا سعدانه و تایس علم نازانه چون وای دی تو بی با علمی ک نازانه توپ چونه شد گوله کت بی بله ولا با علم کافر بی بله به هوی علم و کافر بی با اسلام بله علم پیش کوتوا راسکی علم شک مانی علم پیش کوتوا پیش کوتنی و علم و تانی آوش تانی بر دستی من نمی پیش کوتنی علمه پیش کوتنی علم نبی بیس من دنگ برز بگم بی دنگ مگات آوسر مزگوت کانی لد وای مزگوت دانی شد ولی من باوس مع علم پیش کوتو دنگ مگات آوسر مزگوت کان ولی من علم نگش فت آورادی پیش کوتنیش تو پی با بدین کافر بیت علم هشت از زوری ما و پیش کوت هدی فرمو من قصه لقل کسی اکم لو پری ولاتو بلا من نتوان بونی ببینیم بلا ما بنا و چیش تبک بذم خوشه نتوان بی ببینیم لیوت عقلی اما بری آوا کشتی وابه بلا علم نگشت تو آسته هدی ها و کل بلا بکبر بذم جوان اول آمریکا و تو لیر نتوانی نتوانی کوته علم پیش کوتو بلا من نگشت تو او را دزوری پیدا بی علم پیش کوتو فرم علم سعی درس کروجینگ پیسه کاک کوته عقلش بر کاش تی درس کنگ پیز نکاو زرری نبی است خری کن سیر بطاق شمسی درس کن بز نروه نروه تری و سیر بطاق شمسی فرم علم پیش کوتو با ام مشتاون جوره نبی مشتی بسکوله تربی و اوتر لوش بله اولی آن لقیت و بچوکتره بله بچوکتره بله با وقص بکد دنگی خوشتر نیو کو دنگی باری کرو علم پیش کوتو بیشکو بیگمان بله علم تیاری درس کردو مودای زوری ولاتان سیوچوار مان ریه اگر بیبری اگر بگی پی به تیاره به پنج ساعت روی بلام بزن سالانه چون کس باید حدیثی تیاره و امرت علم پیش کوتو بلام پیش کوت نیک نیه علم که گش پیت راده کی کار آسانی و راده کی پیش کوتن که تو پیدا به ایت لولای و نماو عقل انسان زور قوله لا غابت کانی آمازونه هنی جوری آجلی علی میلیون جوری آجلی تیاره مليون جوري بالندي تيايا مليون جور بابولا الله نام تشان صد هزار بابولي تيايا غابة كان يمزونا جور نوعي بابولا نقدانا نوع كهل نوعي هزارة هاو صدان هزارة هدي علم بيه بها مش تبردوها اوانا غافلا لعلم كالن بهو علم وبباورا علم جنا ناس علم جنا زان علم شيء وبفضل اخو اي مزاي علم شيء بو علم ايمان من زيادتك بو كلا بروفيسور اوروبي كان كتب كي نسال الله العلم يدعو الى الايمان علم بانت ما نكابو ايمان برو ايمان من با برو اخواناسي من با افرمي وانت علام الغيوب خويا انتو زاناي بهمون هني بها مشاره وكان اللهم لنسخة كيف بردسي من أويت يدانبو وأنت علام الغيوب اللهم أو نسخة يداني قال فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر خواهي تو دزاني من نازانم أو نبي خود فيرت كدوم تو تواناتي من توانامني ما قالوا نبي كخود توانات في دابيتم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خواهي أقر أزاني أمكارا أمكاريك خريكي أيكي أم سفرة أم جنيانانا إلى آخره خير لي في ديني ومعاشي خيري تيدا بو دين وبو جينم بو دينم بو جينم ديني ومعاشي وعاقبة أمري خوائيا عاقبتي خير به أو قال رأيك الشكي هي رسول خاوتي في ديني ومعاشي ياوتي في عاجل أمري وآجله عاجل وآجل هديك معنى هذا لقل دين وجينا عاجل إستا عاجل لمستقبل خواهي كان كاركم بو إستا خيري هي وبو آيندم خيري هي همان معناه والله إنسان يكي كان الله لكاتي دعاء هرد نالي أو عاجلي أو دوباره ناكي هنا يكي كان وتد عاجله آجله نالي في نالي في ديني ومعاشي وتد في ديني ومعاشي نالي عاجله وآجل يكي كان الله في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي خواهي كان أقل زاني خيري تدايا بكي تقسمتم قدري كي بخواهي كان بكي تقدر من بكي تنصيب من أو يعني فاقدره يعني بكي تنصيب من ويسره لي خواهي كان بشمي آسان كي زور شتيوك النصيب إنسان والله مزور قرصة زور نار حتى بي بيقول لي خواهي بومي آسان كي ويسره لي بويا بهوي استخاره وايشكت قرز بو جران بو هرشي تاكن نيكرا وبلقي لسرو ان شاء الله اجد استخارك جيرا بو به بلقي لسرو او كارني كي باش لك زور قرز بو يلا اخويا احسن كي بو اخويا احسن كي بو ويسره لي ثم بارك لي في اخويا جن باشان بركه داري كي بو باشان بركه داري كي بو وخيري برخيري كي بو وإن كنت تعلم خايجاً أجرش أزاني أما ليروني توجمان ديل علمي خوا وكمان يقوى حاله بالنا ما هلا يا نتو ليرا تو نازاني خوا أزاني تو نازاني اللي خوا أجر أما يعني تكردوا أجر خيري تيا تو أزاني كامني خيري تيا أو مبوبكي أجر أمكار الشر جيتيا كتو أزاني كامني شر تيا خايجاً ليه مدور خيتو يعني وأنا بأخوا نازاني تو نازاني بوي تو دواي أواكي أو إخوا أزاني أو مبوبكا كامنين خيري تدعى أول بوبك ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي خايجاً أقرش أزاني أمكارا شر بومن في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله هما معنى فاصرفه عني خايجاً فاصرفه دوري خيتو لمن عني واصرفني من يجدور خلو عنه لو من يجدور دور خلو خايجاً تبارك وتعالى وخوئي عند الصلاة منشكيني بسريا، توأنا منشكيني بسريا، بومي آسان نكي، نكي تقسمتم، لم يدور خيتو، خوئي عند تبارك وتعالى. أفرمي وقدر لي الخير كوت خويا لي ميدوري خير او سداوي خيرك هر وندي اكتفانك يلي خويا كان كاو الشربون وقسمتم اي خويا خير بك قسمتم مقدور لي الخير خيرك قسمتم وقدر لي الخير حيث كان لهركو يا خويا لهر شوين يقبو ويسره لي وبمي اسان كي خويا ثم رضني به بشمي بشمي رازي كي رازم كي بي راسي كي رازم كي بي اني كزي الله خويا او كارا آسان كي تبي كي تقسمتهم. أجر لقسمت من ندنوسي وبو من آسان يا أخوي جان آسان كي تبي كي تقسمتهم. أود وعي استخارك. لا باشتر وعي أود وعي استخارك. مال أخوي أجر شر جيت يا خيري تيا وقول بيجي تقسمتهم. أوا بل أخوي شيء خير وك قسمتهم. تو قد نازني خير تيا. والله منك أزمون وتجارب حياتي خون. أو ننم ونم بيني وأو نشتمان بيني وحزمان كردو وابا بيد. دواي وانا بوا. سفاز بو أخوي بركتي زور زوري تيا دابا. لو جه هركس يكتان لجياني خوتنا نمونا باس كان زور باس كان شتانك نو تقسمتان الحمل نو قسمتان شتانك ريكي نادر الحمل ريكي نادر شتانك حسنا كرب ببي نبو الحمد لله كان نبو ده يبدأ درك يبو نبو ده يبدأ درك يبو نبو أفرمي قشني كبرى كانم قشتينا أفرمي واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي لي بي قال ويسمي حاجته وناوي حاجتك يا خوي أيني وللرواية ترى لو شو نار ناوي حاجتك أيني كأفرمي إن كنت تعلم أن هذا الأمر هذا الأمر أفرمي ويسمي حاجته ناوي بيوسيك يا خوي نبذان بيوسيك يا جني أنا سفرت شيء ناوي هينت حديثك تر يا هرو حديثة والله هرو حديثة اكتفاءك أو حديثة اكتفاءك هني ملاحظة سنجي استخارة بدم دروس سنجي استخارة دوبارة كيتو زلام بو بيسمى لي وجدي شخص جرب زلام بيجي شخص جرب يجي استخارة دوبارة كردوتو دروس أهل العلماء خلاف يعني الله أعلم مين جرب بك أما أجر مثلا فترة كي بسرش ودلت وقرن يقدر تواني دوبارة كيتو إن شاء الله تعالى هو كزور العلم أهل العلم فرموا يعني وما دام نصك دجينيا ونصك دجينيا اعتيادي إن شاء الله تعالى دوبارة كيتو بلا أصل واي يقدر بك ملاحظية كتير أو جو تاني خلق وازن دواي سخارة خو بيني اشتيو أصل أساسيني دواي سخارة خو بيني نية بهشتي بهش يا ويا خو بيني تاني بلقو ده سكيدة كارك بونو منا جنجي كي التوية دواي جن بكي ملاحظية تبدا تقوى بيشو بمسألة أما أو جو تاني استخارة بتوية كارك بكي استخارة أكي نقطة وهمش تيجي طواو كردوا بياو دعوة كردوا كركت أمشوب تيجي جن شيلوا أي بركة أو زاد عدي باشم استخارة كم بوب كم نا استخارة لو كاتنا كتي أجر نشد كله أو كاتنا بيك أنا لما يك بس استخارة كاتك أو كاتنية كي استخارة أو كاتي وتيان فلان كس آفرت يا كيا ريكو بيك بناي كي فلان كتي فلان كتي فلان كتي فلان كوري فلان فلان كس إيه والله يا زلمة آفرت يا ريكو بيك با استخارة بك أو كات استخارة يعني إذا هم أي بريال الدا كارك بكي أو زاي استخارة كي نكخري كي بيا بيدوا استخارة كي يا أفرتك دا كردات و راضي بيتو بيتو بينا برو أو خريك أم شو تين بشير باي بري باشا كشير باي جائزني وش شير باي كديم شو تين بشير باي بري يان دين بمارة بري أو زاي استخارة كي نابت استخارة كي يكري إذا هم وكفر مهمتيه مراتبي عمل بينشتا مراتبي عمل بينشتا يا كم تيا خطورة هاجسة خطورة هاجسة حديث النفس هم نيته عملك يا أبن مرتبانا كاري قرب مرتبانا تيا برو يا كم جا حديث كم جا تيا خطورة كا هاجسة كا أنت حديث النفس يا كار لبرخو دباسي لي وقي خطوريك نبي تبرو تيتا حديث النفس دوايت تيتا عزم دوايت تيتا عزم هم عزم هم يجمع هذا عزم هم ليلة يعني يكشل يعني أويك آخذ بالريالي كوتايا لمعملك أو تما تدرس بكري يا كم جار تما تدواي برا برا دواي دواي إكنا أو تما تدواي إكنا قطو أفزا باني أنا آخر شد كيا هم وغم بني يدري تعمل وطوا أفهم إذا هم قشت الرادي بالريال يعني بالريال الدال وطمان شي بارك الله باسي شي مكر باسي يمكر كوا إنسان خونا بيني بلكو بون نقن جيب وطمان دوا شوت دواي آفرتيك شوت دواي آفرتيك شي أكا نجي استخارة كي خوي أكا دسكات كاركي تشاوري ناقا خوب بيني بزاني خوكا شي بيالي أي دروس كذا نيجي استخارة نك بس دعاء كبك نخير نابت إلا مجر إنسان عذرك به بن نأفرتك لصوري مانعني دعوة كريدي أفرتك لصوري مانعني ودعوة كريدي خلنا طبعا نيجي بنا أو كاتلين دعاء كبك أما حالتي وأنا بنابت دعاء كي لبري نيجي استخارة بارك الله فيكم كد ما باشا بابي كترين بأن بابش بخيرا بسر برون طاوك إن شاء الله أفرمي استحباب الذهاب إلى العيد سنة يتير ويشتن بوججن وعيادة المريض سردان كردين خوش والحج أما يشتح خبر كما وها استحباب الذهاب هل أو دنيا إذا شب ما بيتي يعني جوابك ما بابلين والحج وهل وها شون سنة بشي بو حج والغزو بشبو جهاد والجنازة شوني جنازة بكوي ونحوها وهاو شوي أمانة من طريق من طريق برقايك بروي والرجوع من طريق آخر برقايك تربيته يعني أمانة أم معنى كيبو يعني بو جهاد بو ججن بو لاين خوش بو حاج بو غزا نجي جنازة برقايك أشي برقايك تربيته استأي خوانين أوي دليل لسر بو دليل لسر أو الدليل اللي سرنا بو علماء عندهم قياس ينكر دوا عندهم قياس ينكر دوا هني كتير يقولون قياس ناقي لم حالته قياس ناقي شو كان رسول الله لو حالته هني كل لو حالته هني كردو أو كردو تيجي كي أو نيكردو نايكي الله أعلم بوشي أفرمي لتكثير مواضع العبادة ويشونا عبادتك كان شيء بكي زياد كي أي بو باز بوشي زياد بشي سوديكي هي الله يدبر أو شو هنا بو تجيري كاتي بمري بو تجيري يا أو شو هنا شاياتيد بو على قيامته أبرز قال أفرمي شيء فما بكت عليهم السماء تتبدنا بس ما كل التفسير كان ينجي بيانية وتمان هني لسلبه فرمون للمفسرين فرمون فما بكت عليهم السماء أركس بمري أسمان كانوا زيبوي أجرين أجر شو من قولي ضعيف إيشا فما بكت عليهم السماء والأرض وهرب هان لسلفها توفر من أو شو هني عبادتي تياك أو شو هنا شياطين بدل قيامته ويشو هني عبادته كان تنزور بكن عند بين يخلق إنه يشتوى وكان خلق بتابتي عشائرك شو هناك يقول رأيت توزيت شتاء ولا ترو فرزك طوعك شو بسنتك أما خوي أصلك هي درسته وسنته أجر نجي فرزك سنة نديتها بار نيل كيني بيو توزي بيني بيو يعني جولان يقصى كردن يا جولان يقصى كذن أو سطواني فرد فيه جنا نبي فرد كذي يكسر بكي بلام أم شتيج باس كان علماء لأن بوي شاهدت بوبدأ لقيامته بوي شاهدت بوبدأ لقيامته أفرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق في أغمري خوا صلاة وسلام خوا إلى سلفي أجر روجي ججن بوايا بتوايا بونوجي ججن تيا أو الرجاكي أجوري برجاك شو برجاك يصير أهاتوا برجاك يصير شو برجاك يصير أهاتوا راه البخاري قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر برجاك شو برجاك يصير أهاتوا صلى الله عليه وسلم خير سلبي كاتي خوش باسي شو هار هو كار ما كان لزر أوه يا مريفا صلى الله عليه وسلم بو أو كار أك هني قالن بوي خلق ببين مسلمان زور أي تو بيك شوين بتشو بيك شوين بيتو أو أوتا بشوين ترأ شو بشوين ترتيتو يعني خلق زياتر ادبيني هل وها اشتتري تي او جوتاني الاسلام دائما بابربون بشون يكو بشتيكو باشنيه يسبون لمزقوت ليك شونه دائما يشقي باشنيه بويا بيك شونيش دائما بشو بيتو باشني بشونه كات بغور بشوني بشو بشونه تربيرو هل وها شياتيد بودن الى اخره لو شان اللي بنقيم لزاد المعاد بالرواج في باسكا السبك وجت في الله اعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس الله جابر فرمي في أغمري صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سلفي جابر فرمي ابن عمر فرمي في أغمر صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سلفي كان يخرج من طريق الشجرة يخرج يعني يخرج من المدينة أما جيب يقول لها إخوتان يخرج يعني من المدينة كانت إلى شارع مدينة بروشتا دروا من طريق الشجرة لرق الشجرة أرويشتا دروا أو شوينيكا نزيق مزقوتي ذو الحليفة لو شوينوا شو ويدخل من طريق المعرس ولا وفتح من طريق المعرس ولا الرجل معرس وأهات وبنوا مدينة مزقوتي معرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا كبروشة مكة للثنية العليا وأتشو مكة ويخرج من الثنية السفلى ولا ثنية خوالة أرشت نو مكة رجاءك يتسكى لكويت بيني دو شاخوا طريق ثانية رجاءك يتسكى لكويت بيني دو شاخوا الله فرمل الرجاء خوار وأتونا ومكة وصلى الله عليه وسلم خوار السربي أنجا سيرب كان سبحان الله فرمي الدخول من العليا والخروج من السفلى دخول شو نجول العليا على برزيا كواتشو بس دا بزين لنزميا كوالدارتشو برزي هربوا هابرا كانم أفرمي متفق عليه طبعا طريق الشجرة طريق معرضة تجان زيك اللي يكون بلا كان تجان زيك اللي يكوى طريق الشجرة وكوتمان نزيك لا ذو الحليفة مزقوتي ذو الحليفة معرضة جان نزيك لا منطقة الشجرة بلا براديك نزيقني كبلا يقرقايا براديك نزيقني بلا يقرقايا ثني عليا جكوت منطقي حجون ومن ثني سفلى جكوت منطقي شبك و باء وندا كفايه ان شاء الله درسي داتو ان شاء الله اتشي نسير تشي استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم خصنا بيشي دس الراس لهرشتك لباب الرز احترامه وبيدس الراس بيش اخي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.